يكون ترجع إلى الصلاحة. يعني الصلاحة لكن لو وجدنا ما يغني عنها أحسن، لو وجدنا ما يقوم مقامها وما يوافق منهج السلف هو أفضل. يعني ممكن، ممكن مع أنه أيضا يعني الإيراد يعني يعني وارد، يعني ما قيل في هذا سيقال فيها. هو ممكن، أما من أراد أن يعلل شيئا سيعلل، سيأتي مثل هذا، ومن أراد أن يجيب سيجيب يعني عن مثل هذا. وبعدها يعني سنخلص إلى أن هذا التعبير إذا وجد ما هو أفضل منه وأسلم فهو أولى، إذا لم نجد فمع عدم وجود محظور ويعني المراد يعني إحقاق الحق وإبطال الباطل فلا مانع. كنا قرأنا بالأمس ما يتعلق بالخاص، وقلنا هناك فرق بين الخاص وبين التخصيص. الخاص ما هو؟ اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، بشخص أو عدد، هذا هو الخاص. التخصيص إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. فالخاص المقيد بشخص مثل زيد وعمر، الخاص المقيد بعدد مثل 100 أو 1000 ونحو ذلك. طيب الخاص المقيد بشخص لا يمكن تخصيصه أبدا، لكن الخاص المقيد بعدد هل يمكن أن يدخل عليه التخصيص؟ نقول أكرم 1000 إلا 10، يعني أكرم كم؟ 990. لكن لو قلنا أكرم زيدا هل يمكن أن يخص مرة ثانية؟ لا يمكن. طيب الآن لما قال التخصيص الذي وقفنا عنده، لما قال إخراج بعض أفراد العام، هنا مسألة الشيخ ابن عثيمين سلك في هذا مسلك النحاة ولم يسلك مسلك الأصوليين. كيف ذلك؟ الأصوليون يقولون إن المخصص لن يدخل في العموم أصلا، هو غير داخل في العموم حتى نقول يخرج. فنقول التخصيص، التخصيص ما النحاة يقولون إخراج بعض أفراد العام، وأما الأصوليون فلا يقولون إخراج، وإنما يقولون هو ذكر بعض الأفراد التي لا تدخل في العموم، لا تدخل في العموم. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل، لأن إخراج بعض أفراد العام الشخص يتكلم ثم يبدو له شيء، يتكلم ويذكر. قالوا أما في حق الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وهو سبحانه وتعالى قد عم أشياء بالحكم، وكذلك أيضا أخرجها الله عز وجل لم يكن عن ذهول أو عن نقص علم أو نقص معرفة، فلذلك لا يقولون بأنه إخراج بعض أفراد العام، وإنما يقولون ذكر بعض أفراد العام وأنها غير داخلة في ذلك العموم. لم يكن إخراج، لأن الإخراج لا يكون إلا بعد دخوله، دخلت أولا ثم حصل تذكر أو انتباه فخرجت. ممكن، ممكن يعني، لكن ليس هذا عن ذهول. ولذلك هم يقولون عندما نقول أخرجنا بعض أفراد العام من ذلك العام، بالنسبة لنا لا يكون هذا إلا بتذكير أو أن الإنسان ذكر شيئا، أما في حق الله عز وجل فهو العليم الحكيم. لو أن إنسان قال يمكن أن نقول هذا حتى في حق الله، إخراج بعض أفراد العام، الله عز وجل شرع الحكم عاما ثم أخرج بعض هذه الأفراد فيما بعد، وهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وإنما اقتضت حكمته هذا. يمكن يعني تعبير بهذا أو توجيه الكلام على هذا. بعض الأفراد وقابلنا غير خارجي أصلا، نعم. الله فيما بعد إلا بدل من الخبر. نقول نعم الاستثناء إخراج ما بعد إلا من مما قبلها بإلا أو إحدى أخواتها، بحيث أنه لولا هذا لكانت داخلة. الله عز وجل نعم. نعم يعني لا إله معبود بحق إلا الله. طيب وقفنا عند شروط الاستثناء. لما قال الاستثناء في اللغة الثانية وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، قال واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا وإحدى أخواتها، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلى آخر. طيب شروط الاستثناء اقرأ يا أبا سلمان. قال شروط الاستثناء شروط شكة الاستثناء شروط منها واحد اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر المستثنى منه للمستثنى منه بحيث لا ينفصل بينهما بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالشعال والعطار. طيب معنى هذا الكلام يقول الاستثناء المتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يصل بينهما فاصل، تقول أكرم الطلاب إلا زيدا، الآن الكلام متصل. تقول قرأت الكتاب إلا بابا، متصل. تقول فهمت الكلام إلا جملة، متصل. لكن هذا متصل حقيقة. المتصل حكما تقول فهمت الكتاب إلا بابا، الآن حصل الفاصل، حصل الفاصل، فهذا الآن متصل حكما. شخص يقول حضرت اليوم الدروس يا شخص، السلام عليكم ورحمة الله صدق نرفع عليكم السلام ورحمة الله إلا درسا، هذا الآن متصل إيش حكما. قال حضرت الدروس وعطس وقال الحمد لله، قال يا رحمك الله، قال يهديكم الله صلح بالكم، ثم قال إلا درسا، هذا أيضا متصل حكما، تصل حكما وما أشبه ذلك. يعني أن يتكلم بكلام، قد يكون بجارنا مثلا طفل يتكلم ويقول مثلا فهمت الدروس إلا سكت يا ولد إلا درسا، هذا لم يتصل إيش حكما. نعم فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو السكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. نعم يعني هذا الآن لو جاء وقال عبيدي أحرار ثم أخذ يتكلم يقول عبيدي أحرار، أنتم تعلمون بارك الله فيكم فضل العتق وأن هذا إحسان إليهم، والعتق له أجر عند الله عز وجل كبير وكثير، والحمد لله نحن نعمل يعني الأحاديث الواردة في ذلك، نبتغي من الله الثواب والأجر، إلا سعيد استثناه من العبيد، هذا الآن ما يصلح، لا يصلح مثل هذا، لأن هذا كان يمكنه أن يستثني من قبل. ولو فتح هذا الباب، لو فتح هذا الباب يمكن للإنسان أن يتكلم ويقول عبيدي أحرار، يذهب للسوق يشتري شيء ويرجع يقول انتبهوا إلا فلان، فحينئذ سيبطل الكلام، كل واحد يستثني متى شاء، ويأتي ويبيع يقول بعتك بيتي الفلاني، كتبوا الورقة ووقعوا وأخذ الزلط، وبعد يومين قال إلا الديوان أو إلا الغرفة الفلانية، فستبطل يعني العبادات أو ستبطل المعاملات من بيوع وإيجارات والطلاق والعتق والنكاح وغير ذلك. فلا بد أن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما. نعم لا يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعرض شوكه ولا يختلى خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإبخر فإنه لقيانهم وبيوتهم، فقال إلا الإبخر، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. نعم إذا كان الكلام واحد والفاصل يسير ذكر الشخص لو قال والله لن أفعل كذا وكذا، قال له قال قل إن شاء الله، قال إن شاء الله يصح، بدليل أن نبي الله سليمان عليه السلام كما في الصحيحين قال والله لأطوفن الليلة على 90 أو 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فلم تلد إلا امرأة منهن شق غلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو استثنى، يعني لو قال إن شاء الله لا ولدنا جميعا ولكان دركا لحاجة، ولكان دركا لحاجة. فحينئذ لو ذكر الإنسان أثناء الكلام لو قال يعني أكرم الطلاب جميعا، فقالوا له إلا هذا، هذا لعاب وهذا كذا وكذا، قال خلاص إلا هذا يصح. أو لو قال يعني افعلوا كذا وكذا فقيل له إلا كذا، ذكر في نفس الكلام فلا بأس صح الاستثناء. طيب لما قال فإنه لقيانهم وبيوتهم ما معنى لقيانهم؟ أيوة ما معنى هذا أيوب؟ ما معنى يا أخانا خالد؟ غطاء، غطاء ليش؟ البيوت كيف يعني يكون غطاء البيوت؟ يعني مثلا مكان هذا الكشف، مكان الخشب هذا الطويل. الآن تمام، يعني للبيوت هذا يوضع عند أن ترص العيدان، من أجل أنها بعدها تردم بالتراب، لو رصصنا العيدان ووضعنا التراب سينزل التراب، فيضعون بالفتحات هذا الإذخر. الإذخر يشبه حشيش، يعني موجود قد جئنا به مرارا إلى هنا، موجود بكثرة ما بين تعز وعدن، وجئنا به مرارا نقول الأخوة هذا هو الإذخر يعني المعروف، ويفعل بعض الأخوة شعير يعني قهوة، يعني يأخذ الإذخر هذا ويطبخ قهوة ويشرب. والمهم أنه مثل هذا الحشيش الطويل، يعني طوله يعني ربما يعني هكذا، ويكون يعني مجموع حشيش مجموع وسريع الاشتعال، هذا يوضع في القبور وفي البيوت. في البيوت يوضع هكذا، يعني بعد أن توضع الأخشاب يوضع بينها، وبعدها لو وضعت التراب ما ينزل. في القبور بعد أن يضع لبن يعني حجر وحجر، يضع هذا في الوسط ويضع التراب، ما ينزل التراب إلى الميت. يأخذه أيضا القيل الذي هو الحداد، عند أن يشغل التنور هذا يدخل هذا يشتعل سريع، تشتعل النار بسرعة لأنه سريع الاشتعال هذا، فيكون للقينهم عندنا ما يعرفه الناس، ما يعرفونه أصلا هنا. لا غير هذا تبن، هذا ما موجود هنا، التبن هذا شيء آخر، هذا التبن اللي هو يعني بقايا الشعير والبر نفس الشجرة، فغير هذا. نعم ثاني أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، ولو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. طيب الثاني يقول أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 استثنى أكثر من النصف أم لا؟ أكثر من النصف، وقد يقول له علي 10 إلا 7 إلا 8 إلا 9 إلا 9.5، يعني كم عنده؟ نصف. فيقول أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها، فلو قال له علي 10 إلا 9 كم له؟ 10. لا على القول هذا، على هذا القول، مع أن هنا قول آخر أنه يصح. لو قال له علي 10 إلا 9 قالوا علي 1، علي 10 إلا 9.5 قالوا نص، علي 10 إلا 7 قالوا علي 3، وعلى هذا القول علي 10 كاملة، لأن هذا لا يصح تستثني أكثر من النص. نعم سيأتي. فإذا لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. أما إن استثنى الكل، إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 يلزمه 10 كلها. نعم هذا لغو الآن وعبث، لو جاء وقال له علي 100 إلا 100 هذا عبث، يلزمه 100، له علي 1000 إلا 1000 هذا على القولين. يعني المسألة الأولى فيها قولان، هناك من يقول لا يلزمه إيه تلزمه كاملة، وهناك يقول يلزمه ما بقي، أما في هذه المسألة يلزمه الكل عند الـ على القولين معا. مو يلزم بالعشرة، هو كان هو مقرن بالعشرة نعم يعني هو الآن أقر ثم أبطلها ثم أراد أن ينكر. يستثني منها الذين يقولون لا صح الاستثناء وتلزمه، قالوا إن كان بأكثر من النصف فلا، وإن كان بأقل فنعم، مع أن الصحيح أنه الآن أقر وإقرار متصل وكلام متصل، يقول له عندي له 10 إلا 8، يعني هذا فقط يعني عادة يعني الناس في خصومة وفي نزاع، وهذا يعني يأتي مسائل نحوية ويأتي مسائل أصولية، فمن أين الوقت لمثل هذا الكلام؟ فيعني المقام مقام إقرار وليس مقام تطويل وتعريض الكلام، فينبغي أن يقول عنده لي 3 أو 7 أو 6 أو أكثر أو أقل، فلماذا يأتي مثل هذا الكلام ويطيل المسألة ويعرضها؟ له وكم عنده نساء؟ هذه تطلق الكل، تطلق الأربع، هذا مثل له عليه 10 إلا 10 تطلق الكل. بل لو قال يعني يساعد معنا يعني فيها بعد، لو قال يعني امرأتي طالق هو طالب علم وعنده 4 تطلق الأربع. ليش؟ لأن هذا من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم، مفرد مضاف. ها هو الآن يعني على القاعدة هو طالب علم يعرف إيش يقول، قال امرأتي طالق، فقالوا الآن امرأتي من باب المفرد المضاف الذي يفيد العموم، عنده 2 طلقت 2 3 4 4، إلا إذا نوى وقصد. لو قال لا أنا والله ما أردت لامرأتي، يعني أنا وين النحو، ما لي دخل بالنحو ولا بالأصول ولا بأي شيء ولا بالقواعد، أنا أتكلم كلام عربي بدوي عامي ما لي أي علاقة، والله ما أريد سنتين. ما أريد لهذه، هذه قليلة الخير المزعجة المؤذية، أنا ما أريد لها هي، فما أريد الباقيات، خلاص ما نستطيع أن نلزمه. فلكن من حيث اللفظ لو قال عبدي حر وعنده 10 الكل، المفرد المضاف في العموم، فلكن لو أنه قال ما أريد إلا واحد حسن. نعم. هذا الشرط فيما إذا كان من استثناء من عدده، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر، مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني الآن المستثنى من صفة، إذا استثنينا الأكثر لا بأس، الآن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أتباع إبليس الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر، فصح استثناؤهم أم لا؟ لأنه من صفة، أما من العدد فعلى قولين، له علي 10 إلا 8 منهم من يقول تلزم 10، لكن في مثل هذا استثنى من صفة فلا بأس، وهذا كلام الله، هذا واضح، يعني واضح. لو طلبنا من واحد من الحاضرين أن يعيد الواضح، ممكن يعيده، ممكن يعيده يا أسامة. يعني أي أي يعني كلمة أو جملة يقال واضح فتقولون واضح، معنى أنه كل واحد مستعد يعيد. نعم صحيح، يعني حديث رسول الله في الله، يعني لو ذكر الإنسان حلف قال والله لا أفعل ما كذا وكذا، قال له واحد قل إن شاء الله استثنى، فاستثنى ينفع. مثل إذا كان هذا يعني حقيقة، بل هذا حتى لو ذكر فيما بعد، يعني في مثل هذا لو ذكر حتى فيما بعد ينفع، لأن هذا ليس له علاقة بالاستثناء، هذا حق، حق مالي. إيش يقول؟ واضح. تمام، ممنوع واضح، يعني واضح قطعا ولا إن شاء الله. طيب يقول وهذا الشرط الذي هو إيش؟ استثناء الكل أو الأكثر من الأقل، استثناء الأكثر من الأقل في خلاف، إذا استثنين الأكثر من الأقل في خلاف. لو قال عندي 10 إلا 9 منهم من يقول يلزمه كم؟ 10، ومنهم من يقول يلزمه 1، يلزمه 1. طيب هنا خلاف إذا كان استثناء من عدد، أما إذا كان استثناء من وصف، مثل قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الآن ما هو الوصف؟ الغاوين، هؤلاء المجرمون السيئون الغاو من عباد الله أكثر ولا أقل؟ أكثر. حصل استثناءهم أم لا؟ استثنيناهم، استثناء صحيح. مفهوم إن شاء الله ولا مفهوم؟ عاد معنا إن شاء الله يعني عاد فيها، إلا إذا كانت يعني على سبيل التبرك. أنا الآية واضحة بس القرآن ها؟ يعني لو قلنا مثلا، أنا أتي بمثال أسهل من هذا، لو قلنا مثلا أكرم الطلاب إلا المهملين، والمهملون أكثر، يصح؟ سيكون عندنا مثلا 10-9 مهملون واحد مهتم، قلنا أكرم الطلاب إلا المهملين، خرج التسعة ولا ما خرجوا؟ خرجوا. نعم. أي نعم، هو هذا المراد. أتباع إبليس من بني آدم أكثر من المسك، ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء، ولم يعطوا شيئا. يعني حتى لو قلنا أكرم الطلاب المجتهدين وليس فيهم واحد مجتهد، ولا تكرم واحد، أو أكرم الطلاب إلا المهملين، تبين أن الكل مهمل، ما نكرم ولا واحد. نعم يكفي. طيب يكفي. عام هذا، عام هذا سيشمل من عندنا ومن ليس عندنا. ها تمام، هو يكون عام في هذا الجنس، يعني هو سيعم هذا الجنس حتى لو كان هناك، ولو يعني ولو كان يعني بالنسبة لغيرهم، لكن هذا اللفظ هو عام في حق هؤلاء. والكلام على اللفظ، ما علينا من أشياء أخرى غير مذكورة في اللفظ، نحن الآن نتكلم عن اللفظ، هذا اللفظ عام ولا ليس بعام. كون هذا يعني لو قلنا الآن مثلا يعني إن المسلمين والمسلمات، هذا عام ولا لا؟ عام. فلو قال قائل طيب باقي بوذيين، باقي يهود، باقي نصارى، باقي آخرين، إيش علينا؟ نحن نتكلم على اللفظ. فلو قال قائل أكرم الجزائريين، فهذا عام في الجزائريين. يقول طيب بقي يعني جنسيات أخرى، ما علينا، نحن نتكلم على اللفظ، ما علينا من الأشياء الأخرى. حتى الذي في الدرس يعمهم جميعا، يكونوا 300 ولا 300 ولا أكثر. طيب لو كانوا في الدرس 300، نتخارج مع الموجود. سهل أنتم، يعني لا عاد يعني يدخل الإنسان في الجدل البيزنطي، أيهما ولد قبل، البيضة ولا الدجاجة؟ هل البيضة قبل ولا الدجاجة قبل؟ يعني يكون خلاف في مسألة ما من ورائها كثير، يعني كثير فائدة، ويحصل يعني خلاف وتفكير، وأبدا هذا القول راجع، قال هذا القول مرجوع، سهل الأمر، سهل. عندك ما تكرمهم جزاك الله خير، هيا أكرمهم وبس، خلنا يعني عام ولا خاص المهم. ها أنا طيب. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.